والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء إن خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

فتول عنهم فما أنت بملوك وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين كذلك ما أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون